بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وأوتي يستقيمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم مسرفون وكان ثم الليل تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ما شهدنا فهلك أهلهم وإنا لصادقون ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا أإله مع خير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يفعلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وجوههم